ولهم في هذا قصة شهيرة، أن امرأة في اليمن تزوجت رجلا على مذهبهم، فلم يرتضي أهلها وبنو عمها هذا الزواج، وأصروا على أن يطلقوها من زوجها وأن ينكحها أحد بني عمها. فقالت هذه المرأة لزوجها: خيرك الله بين ثلاث، أن نهاجر إلى نافع عسكره، الأمر الثاني أن تخفيني عندك لا يصل إلي، الأمر الثالث أن تخلي سبيلي. فخلى سبيلها. فلما كتب نافع بهذا الأمر قال: ومن كان عنده ما يسع هذه المرأة وزوجها إلا الهجرة إلينا، فهم عصاة مذنبون بعدم الهجرة إلينا، فهم كفار، فتبرأوا منهم. لما كتب نافع بهذه القضية قال: ما كان الواجب عليهم أن يهاجر هو وزوجته إلينا، فلما لم يفعلوا إذن هم عصاة وما عندهم فرق بين المعاصي، إذن هم كفار فتبرأوا منهم. نعم. وأورد عليه ميراد: إذا كنتم تتبرؤون من القعدة فأسلافكم المحكمة الأولى لم يتبرؤوا ممن لم يهاجر إليهم ويرحل إليهم. نعم، هذا مما يورد عليهم، أن أسلافكم الأوائل المحكمة الأولى لم يتبرؤوا ممن لم يهاجر إليهم وينحاز إليهم، فأنتم أتيتم ببدعة في مذهبكم. نعم. قالوا: هذا أمر بدا لنا فيه رأي غير ما بدا لأولئك، ولا غضاضة عليهم، ولكن هذا الاختيار الذي بدا لنا هذا اجتهادنا. هذا هو اعتذارهم، قالوا: حنا بدا لنا فيه اجتهاد غير اجتهاد الأوائل، وهذا التلاعب بدين الله. الجاهل إذا وردت عليه الأدلة أجاب عنها بمحض الهوى لا بمحض الدليل. أما أصول أهل العلم حتى فيما هو ظاهر الاختلاف أصولهم فيها واضحة، يعملون قاعدة تسمى قاعدة إيش؟ قاعدة الجمع والترجيح عند التعارض، عند التعارض الظاهر بين الأدلة، إما أن يجمعوا بين النصوص، فإن لم يتمكنهم ذلك قالوا بالترجيح، إما بالترجيح بالنسخ أو بإعمال أقوى الدليل الدليلين وعدم إعمال الآخر. هذا إذا لم يمكن يمكنهم الجمع بين الأدلة، وهو فن عزيز في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: وإنما قالوا ذلك لئلا يقعوا في سلفهم فيكفرهم، وهذا هو مذهب الخوارج، أن من لم يوافق لئلا يقعوا في سلفهم فيكفرونهم، صلحوها فيكفرونهم. نعم. وهذا هو مذهب الخوارج، أن من لم يوافقهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ينسبونه في اليمن نسبا ولا يرتضون قوله، هذا شعارهم ودثارهم في كل زمان، وطبقوا هذا في الزمان على الجماعات التي تنحى منح الخوارج في تعاملها مع المسلمين ومع جماعتهم ومع ولايتهم. من لم يوافقهم حتى في أخطائهم يتبرؤون منه أو يسلمون به الظن ويخرجونه عن شؤونهم الخاصة إن لم ينقلبوا عليه كف ويكفروه. وهذا الأمر يجب أن يتنبه له في جهات عديدة في الشرق والغرب، من لم يكن معهم على كل حال فهو منه براء، إما بالتبرؤ أو بالتكفير أو بإخراجه من جماعتهم. وهذا المعنى يا أخواني ما هو بخاص بالخوارج، حتى في الجماعات الأخرى، جماعات الإسلامية والحركية وغيرهم، إن رأوا منك عدم وائمة استوحشوا منك، ثم إنهم بعد ذلك إما أن يتبرؤوا منك أو أنهم يخرجونك عن خاصتهم أو يقول هذا ليس من جماعتنا، لكنه في الخوارج أمر ظاهر بين. نعم. ولهذا جاء وصفهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، أنهم سفهاء الأحلام، أي لا عقول لهم، حقهم في الشرع أن يحجر عليهم لأنهم يطالون دماء الناس وعرضهم أموالهم. ثانيا، البدعة الثانية التي أتى بها نافع بن الأزرق: امتحان من يقدم إليه في عسكره، فكل من قصده في عسكره وجماعته ممن هاجر إليهم يمتحنونه على دينه. ولهذا قال أهل السنة رحمه الله في مسائل اعتقادهم: ما معنى امتحان على دينهم؟ يسألونها أسئلة حتى يتبينوا فيها هل هو على مذهبهم أو ليس على مذهبهم. والامتحان نص علماء أهل السنة على أنه بدعة، كما أن الشهادة بدعة، وقد جاء ذلك في كلام أبي سعيد الخدري ومن بعده. الامتحان بدعة، امتحان الناس على دينهم، والشهادة بدعة، الشهادة لمعين بالجنة والنار ممن لم يأتي له النص الصحيح بذلك. وللأسف الامتحان ما هو بخاص بالخوارج، بل حتى في عدد من الطوائف، بل ربما نقول إن امتحان الناس أنها شعار ومنهجية الضعاف والمتعجلين والمندفعين من أتباعي الناس. ولا يجوز امتحان الإنسان على دينه إلا إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة ليوليه منصبا فيمتحنه ليرى قدراته. أما الامتحان الناس على دينه مطلقا فهذا بدعة. مما ظهر الآن عند بعض الشباب وبعض المتحمسين والمندفعين امتحان الناس بسؤالهم: ما رأيك في فلان، في عالم أو في طالب علم، أو ما رأيك في الجماعة الفلانية، حدد موقفك منها، أو ما رأيك في كذا، ليمتحنه لا ليسترشد. هذا داخل في البدعة وإن قال به من ينتسب إلى السنة أو ينتسب إلى العلم. نعم. ولهذا قال أهل السنة رحمهم الله في مسائل اعتقادهم: والامتحان بدعة، وأول من امتحن الناس هم الخوارج، ثم أصبح هذا الشأن متشبه بهم من أهل الهواء والبدع، سواء من الروافض من المعتزلة والجهمية والمعطلة أو منهم، أو من ينتسب انتسابا إلى أهل السنة، يمتحن المقابل حتى يميزه فيجري عليه الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن الناس المنافقون، وهم منافقون يعيشون معه في المدينة ويؤكلونهم ويشاربونهم، ومع هذا لم يأتِ حديث صحيح يمتحن فيه هؤلاء. نعم، وإنما عاملهم على ما ظهر منهم، فقبل على نيتهم وأوكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله جل وعلا. غاية ما يحاول أن يستدل به هؤلاء حديث الجارية، وهو ليس امتحان وإنما تبين من شأنها لتعتق، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في الصحيح. نعم. أما السؤال في حديث معاوية بن حسن السلمي لما أراد أن يعتق الجارية التي معاوية بن إيش؟ بن حسن، لا ابن الحكم، هذا من الأغلاط المطبعية، الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. أما السؤال في حديثي معاوية بن الحكم السلمي لما أراد أن يعتق الجارية التي صكها على وجهها صكا، فليس سؤال امتحان وإنما سؤال تقرير منه صلى الله عليه وسلم يشجع سيدها على إعتاقها، فقال: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وليس هذا من قبيل امتحان البتة، وإنما هو استيثاق من دينها وعقيدتها. هذا تقرير لعقيدة إيمانية واستيثاق من النبي عليه الصلاة والسلام من دينها وعقيدتها، ولهذا شجع سيدها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه على عتقها. كما أتى من بدعة الآن، ها؟ بدعتان، ما هما؟ ها؟ ها؟ التبرؤ من القعدة. نعم. الامتحان. نعم. البدعة الثالثة أشد منها وهي لازمة للبدعتين، وهي التبرؤ من هؤلاء القعدة. لما تبرأوا منهم؟ لكفرهم. نعم. البدعة الثالثة التي أتى بها نافع بن الأزرق أن من لم يهاجر إليهم وهو قادر فهو كافر. قد يقول قائل: ما الفرق بين الثالثة والأولى؟ الفرق أن البراءة مثل التقليل، ليس فيها تكفير، ونتيجة هذه البراءة التكفير ولا بد، لأن عندهم من لم يكن معهم فهو ضدهم. يعني الثالثة نتيجة الأولى. نعم. لما أتى بهذا الأمر نافع بن الأزرق خلفه كثير من فرق الخوارج، وكانوا منتشرين في أطراف الجزيرة، وما بلغتهم هذه الاجتهادات، فبلغ ذلك نجدة بن عامر اليمامي الحنفي، وكان قد جاء من الإمامة قاصدا البصرة، فبلغه أن نافع بن الأزرق أتى بهذه الثلاث. وكان نافع في البصرة ونجدة بن عامر في بلاد اليمامة، وقد جاء معه جيش يريد أن ينصره، فبلغه أن نافعا أتى بهذه الأمور الثلاث. نعم. وكان قد جاء من اليمن قاصدا البصرة، فبلغه أن نافع بن الأزرق أتى بهذه الثلاث، ففاصل نجدة بن عامر اليمامي نافعا، فكانت فرقة النجدات، وكانت لهم شوكة في اليمامة، حتى إن نجدة بن عامر غزا القطيف واستباح دماءهم ونساءهم وثراريهم. نعم. رجع وكان قاصد من نجد إلى البصرة، فلما سمع ببدع نافع رجع، فمر بالطريق على ساحل البحر على القطيف، فقاتلهم وقتل رجالهم واستباح نساءهم وأخذ أموالهم، ورجع إلى أبيه في بلاد اليمامة. نعم. وفي رجوعهم من القطيف ملكوا الذراري، فوطئوا هذه الذراري وأكلوا من الأموال. قال قبل أن تقسم فبلغ ذلك أباه فعنفه وأنكر عليه، قال: وقعنا في هذا بخطأ اجتهاد المقطعين. فأعذره أبوه، وفي هذا مفارقة بين مذهب الأزارقة ومذهب النجدات. والخلاصة أن الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق أحدثوا أحدثوا ثلاث بدع. الأول: البراءة من القاعدة الذين لم يناصرهم أو يهاجروا إليهم. ثانيا: امتحان من قصده في عسكرهم، ولهذا نص السلف على أن الامتحان بدعة. ولهذا نص السلف على أن الامتحان بدعة. يجوز نصه يعني على أنها يعني مبتدأ. ثالثا: تكفير من لم يهاجر إليهم. قارنوا بين هذه وما عند الدواعش في هذا الزمن، تجدون المقاربة الكبيرة في هذا المعنى، لكن باختلاف الألفاظ وإن كانت الحقائق متشابهة ومتقاربة. إذن الفرقة الأولى الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق الذي ما لبث أن قتل في سنة 64، إما سنة 66 أو بعدها. والنجدات أتباع نجدة بن عامر الإمامي. الآن عرفنا فرقتين: النجدات والأزارقة. الفرقة الثالثة فرقة تسمى بالصفرية، أتباع زياد بن الأصفر. صارت لهم الفرقة الرابعة الإباضية، المنسوبون إلى عبد الله بن إباض التميمي، وهؤلاء صارت لهم شوكة في جنوب شرق الجزيرة جهة عمان. هي أشهر فرق الخوارج. الصفرية قريبة من النجدات، إنما الخلاف في بعض المسائل التفصيلية. وكذلك الإباضية، إلا أن الإباضية لم يقولوا بقول الأزارقة ولا النجدات ولا الصفرية في التكفير صاحب الذنب الكفر الذي يخرج من الملة. لما ذكرنا الفروق بين النجدات والأزارقة، أوجه الاتفاق أنهم يرون جميعا أن صاحب الذنب يكفر كفرا يخرج من الملة. الإباضية قالت: لا، صاحب الذنب لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، إنما كفر نعمة. يتأولون على كيفهم قول الله جل وعلا في قوله سبحانه: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فهؤلاء كافرون كفر نعمة، وكافر كفر النعمة غير كافر كفر الملة. كفر الملة هو الذي يقاتل ويسفك دمه ويقام عليه حد الردة، أما كفر النعمة فلا. ولهذا كافر كفر النعمة عند الإباضية إذا مات وش حاله؟ قالوا: هو خالد في نار جهنم. ولم يقولوا إنه كافر كفر ملة لئلا يلزم عليه لوازم تكفير المعين، جبنا منهم في هذا المذهب. فصار مذهب الإباضية مقاربا لمذهب المعتزلة في صاحب الذنب. المعتزلة قالوا: لا مسلم ولا كافر، في منزلة بينهما. الإباضية قالوا: هو كافر كفر نعمة لا كفر ملة، واتفقوا جميعا على أنه في الآخرة في النار. فالأزارقة منهم شداء الخوارج، مثل قطري بن الفجاءة. قطري بن الفجاءة الشاعر المشهور الذي له القصيدة المشهورة في الشجاعة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعماق، ويحك لن تراعي. يخاطب نفسه: فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود في مستطاع. وهو الذي كان باقعة من الباقعات في شجاعته وبسالته. إذا قيل باقعة يعني أنه منفرد في الشجاعة. وش يقول؟ أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي. يقول النفس: لا تخافي من الأبطال. وله القصيدة المشهورة: أقول لها قد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، وصبرا في مجال الموت صبرا، فما ليل الخلود بمستطاع. إلى الآن هل القصيدة تدرس في النصوص في الأدب ولا لا ما هي في العروض، في الأدب. المعاهد تدرس إلى أنها قوية فيها الاستبسال بهذه الشجاعة. نعم. قطري ما لبث أن خرج عليه وكفر، فانحاز بناحية العسكري إلى جهة خراسان في طبرستان فقتل هناك. هذه مسألة جليلة ينتبه لها. قطري بن فجاء هذا ما لبث أن خرج على الأزارقة فكفر، فانحاز بناحية من عسكره إلى جهة خراسان، خراسان شمال إيران، وقتل هناك، لأن هذا المذهب يحمل في طياته أسباب الفناء، ما هو بأسباب البقاء. نعم. ولما سئل هؤلاء الأزارقة عن البراءة من القاعدة قيل من كانوا في عهد عثمان؟ قيل إن سلفكم لم يتبرعوا من القاعدة. قالوا بدا لنا من الاجتهاد ما لم يبدو له. وأتنا في ابن الأزرق يوم معه بإحلال دماء المسلمين وأموالهم ممن لم يخرج إليهم ويهاجر إليهم في معسكرهم. نافع بن الأزرق الأزارقة أول من أنكروا حد الرجم بدعوى أنه لم يأتي بكتاب الله عز وجل. نعم، أول من عرف عنهم إنكار هذا الحد هم الأزارقة، حتى قال عمر لا ألفين رجلا متكئا على أريكته، يقول ما وجدنا بكتاب الله أخذنا به. الرجم نزل في كتاب الله وقرأناه وعلمناه ثم رفع لفظه وبقي حكمه، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجمنا معه. كم رجم النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في حياته؟ اثنين ولا ثلاثة؟ آخر كلام. طيب ايه مو بخمسة أكيد؟ ها؟ رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم اليهوديين. كم هؤلاء؟ خمسة. فمن ينكر حد الرجم الآن من المتحذقين والمفيقهين يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلفهم بذلك هم الخوارج. نعم. ولا زارقة غرهم بعض علمنا له نافع. وهذه المشكلة من أنصاب المتعلمين قديما وحديثا، قد يعلم حديثا وحديثين، لكن البلية أنه بمعرفته معلومة ومعلومتين فعند أصحابه يعلم كل شيء، وتصير الباقعة حينئذ كالخوارج في هذا الزمان الذين خرجوا على جماعات المسلمين وعلى ولاة الأمور بالتفجير والتكفير والتقتيل. مفتوهم هم من تعلم سنة أو سنتين برر لهم الباطل وسوغ لهم المنكر وعد فعلهم الذي هو خروج على الجماعة وحمل السيف على المسلمين عده جهادا واستشهادا وعمليات استشهادية وغير ذلك مما يعتقدونه في أنفسهم. حتى يعني أقرر لكم هذا الأمر، من يسمون عند الدواعش وعند الخوارج بالشرعيين، من الشرعي عندهم؟ الذي يفتي ويحكم. تأملنا في كبار شرعيهم وإذا هم فشل في التحصيل الدراسي، في الجامعات يرسبون، وفي حلق العلم فاشلون ضعفاء، وصاروا عند الخوارج هم كبار المفتين وكبار القوات، اغترارا بماذا؟ بما عندهم من علم مسألة أو مسألتين. وربما بعضهم عنده حفظ، يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث لكن لا يفقهها ولا يعمل بها، وهذه بلية في انخداع الناس بمن يظن فيهم أنهم عندهم العلم وعندهم الفقه. نعم. لما تنافع بهذه الأشياء بدأه نجدة بن عامر الإمامي الحنفي في الحاسة بفرقة تسمى بالنجدات. زياد بن أصفر خالف الأزارقة في مسألة يسيرة وهي مسألة أطفال المشركين، فإن أطفال المشركين عند عامة الخوارج ولا سيما الأزارقة هم في النار تبعا لآبائهم، وأطفال المؤمنين في الجنة تبعا لآبائهم، لأن أولئك الخوارج لم يكتفوا بأحكام الدنيا وإنما استطالوا على أحكام الآخرة. زياد بن الأصفر خالف نافعا في هذا فقال إن أطفال المشركين ليسوا في النار وإنما هم يوم القيامة يمتحنون وأنهم ولدان لأهل الجنة. نعم، يعني شوف خلافهم في مسألة واحدة يفاصل الفرقة عن الفرقة الأخرى. زياد بن الأصفر والصفرية كانوا مع الأزارقة فاختلفوا في هذه المسألة الجزئية التفصيلية، تشاحنت بها نفوسهم وتغاضبوا وتحاقدوا، والنتيجة أن انفصل هؤلاء من هؤلاء. أطفال المشركين أولادهم الصغار الذين لم يبلغوا ما حكمهم؟ حكمهم كأحكام المجانين وكأحكام أهل الفترات الذين لم يسمعوا بدعوة رسول، أنهم اختلف فيهم العلماء، وهي مسألة جزئية لا يترتب عليها لا ولاء ولا براء ولا مغاضبة ولا مناصرة. وقد ذكر فيها ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين، في آخر مبحث طبقات المكلفين، ذكر فيهم 10 أقوال للعلماء. أصح هذه الأقوال أنهم يوم القيامة يمتحنون امتحانا خاصا، إذا نجحوا فيه أدخلوا الجنة، وإذا لم ينجحوا أدخلوا النار. ما هذا الامتحان الخاص؟ الله أعلم. جاءت روايات أنه توضع لهم جنة أو حديقة فيؤمرون بعدم دخولها، ويوضع لهم نار يؤمرون بدخولها، والله أعلم. فهذه مسألة جزئية تفصيلية، والحق فيها ما ذهبت إليه الصفرية بالنسبة إلى قول الأزارقة. نعم. فخالفه في ذلك فمايز هذه 3 فرق شهيرة: الأزارقة والنجدات والصفرية. الصفرية هي أكثر فرق الخوارج التي تشعبت بعد ذلك، لأن الأزارقة انتهت بعد نافع بمدة يسيرة، وكذلك النجدات، وذابت هاتان الفرقتان في فرقة الصفرية التي تفرقت بعد ذلك إلى فرق كثيرة ذكرها العلماء. نعم، الخوارج لما عرفنا أنه من أصول منهجهم الاضطراب والرعونة وكثرة التنقل، مات نافع بن الأزرق فضعفت فرقته، ونجده بن عامر اليمامي اضطربوا وضعفت فورثتهم الصفرية، عاشوا في القرن الأول والثاني، ثم حصل معهم فرق كثيرة، حتى ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات نحو من 19 فرقة من فرق الخوارج، هم بالحقيقة ممن فرقوا عن الصفرية وعن الإباضية. نعم. وعامة الخوارج في عهد بني أمية والتابعين هم بعدهم من الصفرية، وهؤلاء هم الذين كان منهم بعض رواة الحديث كعمران بن حطان، حتى بعض علماء اللغة كمعمر بن مثنى المشهور صاحب مجاز القرآن فإنه كان صفريا، فهؤلاء بقوا واستمروا، ولهذا كان العلماء يقبلون روايتهم في الحديث لأنهم لا يكذبون حيث يعدون كذب ذنبا يكفر صاحبه به، مع أن منهم من هو داع إلى بدعته كعمران بن حطان، لأنهم يكفرون بالكذب، بينما العلماء لم يقبلوا الروافض لأن الكذب عندهم شعار ودثار وهو دين. هذه مسألة رواية المبتدع، والمشهور في علم الاصطلاح أن المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته، لكن العلماء قبلوا رواية عمران بن حطان، وهو من رجال الصحيحين، وهو من دعاة الخوارج الصفرية. لماذا؟ قالوا لأن الخوارج الكذب عندهم كفر، فتقبل روايتهم لأنهم يكفرون بالكذب. أما مطلق الروافض فلا تقبل روايتهم لأن الكذب عندهم شعار ودين، دينهم الكذب، كذبوا على الأئمة، كذبوا على الله، وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودينهم التقية. نعم. الإباضية. الفرقة رقم كم؟ فرقة رقم كم هذه؟ الرابعة والخامسة ولا السادسة؟ السابعة. الله منا. الرابعة. الرابعة أكيد. الرابعة. ها؟ الرابعة. الرابعة. أين؟ نعم. الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي، خالف الخوارج الذين هم الأزارقة والنجدات والصفرية في مسألة من أتى ذنبا هل كفره كفر ملة أو كفره كفر نعمة. يعني هذه أشهر المسائل التي خالفت الإباضية فيها جمهور الخوارج في صاحب الذنب، هل كفره كفر ملة يخرج من الملة وتذهب عصمة دمه وماله وعرضه، أو أن كفره كفر نعمة ولا تطبق عليه لوازم كفر الملة. نعم. عموم الخوارج أن من أتى الذنب يكفر به، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أول من كفر الناس بالذنوب، بل بما يرونهم من الذنوب، ولهذا استحلوا دماءهم واستباحوا أعراضهم وقاتلوهم وكفروهم وأجروا عليهم أحكام الكفر، حتى إن من لم يهاجر إليهم يطلقون منه امرأته، لأن الملة اختلفت بين الزوج وزوجته، هي مؤمنة وهو كافر أو العكس. أو العكس، إذا أبت أن تهاجر معه صار هو المؤمن وهي الكافرة. نعم. أما الإباضية قالوا إن من أتى ذنبا هو كافر كفر نعمة، ليس كفر ملة. يتأولون قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كفر النعمة عند الإباضية أن صاحبه لا يخرج من الملة في الدنيا بهذا الفعل، أي ليس كافرا يستباح به ماله ودمه وعرضه، يمهل إلى أن يموت، فإذا مات أصبح كافرا كفر ملة. إذا مات ولم يتب صار كافرا كفر ملة، أما إذا تاب قبل موته عندهم فهذا لا يكون كفر ملة ولا كفر نعمة. نعم. أحسن عليكم. فإذا مات أصبح كافرا كفر ملة وهو في الآخرة في النار، فاتفقوا في حكم الآخرة أن صاحب الذنب كافر مخلد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. جمهور الخوارج قالوا هو كافر كفر ملة، فإذا يستباح دمه، يقام عليه الحد، وماله هدر وغنيمة إلى آخره. أما هؤلاء فقالوا كفره كفر نعمة، لا يكفر كفر ملة حتى يموت. قالوا بأن صاحب الذنب كافر، واختلفوا كفر النعمة أو كفر الملة، فجمهورهم على أنه كفر ملة، والإباضية على أنه كفر نعمة. ولهذا الخوارج ليس عندهم تفريق بين الكبائر والصغائر، وإنما هذا التفريق وجد عند متأخر الإباضية بعد تلاقيهم مع المذاهب الأخرى، مع طول المقام وطول البحث وطول السنين، أوجدوا عندهم فرقا بين الكبيرة والصغيرة، وتبينوا في هذه الفروق. منهم من قال إن الكبيرة ما فيه حد فقط، وإلا فتقدم الخوارج في المئة الأولى لا فرق عندهم بين الكبيرة والصغيرة، وإنما كلها ذنب، معصية الله واحدة ذنب، وصاحبها كافر. يعني أن التفريق بين الكبائر والصغائر وجد عند بعض متأخري الخوارج صاحب مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد السالمي وأمثاله، الذين قالوا إن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا هو الكبيرة، وما ليس فيه حد فهو صغيرة. وسبق لنا أننا قررنا أن الكبيرة ما جمع وصف من الأوصاف السبعة. نعم. ما الثمرة من هذا الخلاف؟ ما الفائدة منه بين الإباضية وبين جمهور الخوارج؟ هو الجبن في إظهار المذهب واستتباع لوازمه. نعم. وثمرة هذا الخلاف هو في مقاتلة من خالفهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ولهذا مذهب عامة الخوارج لم يحمل أسباب البقاء، لأن كل من خالفهم يكون كافرا يستباح دمه ولا بد من جهاده، وهذا يجعل المذهب يضمحل. أما الإباضية فلا، من خالفهم لا يكفر في نفسه كفر ملة حتى يموت، وبالتالي فإذا وقع في الذنب لا يستباح دمه ولا ماله ولا عرضه. ومن هذا الباب نسمع وتسمعون أن الإباضية ينفون أن يكونوا خوارج، وألفوا في هذا الرسائل، منها رسالة يحيى بن يعمر الليبي الذي قال إن الإباضية ليسوا من الخوارج، وهذا ما يرددونه في كل زمان، الآن يرددون أن الإباضية ليسوا من الخوارج. طيب، قولهم إن الإباضية ليسوا من الخوارج، هذا القول حق ولا باطل؟ لماذا باطل؟ نقول براءتهم من الخوارج فيها تفصيل، إن تبرأوا من النجدات والأزارقة والصفرية فنعم هم ليسوا منهم، لكن براءتهم من هؤلاء لا يعني أنهم ليسوا في أنفسهم خوارج. إذن براءتهم من الخوارج حقيقتها براءتهم من جمهور الخوارج الذين يرون كفر صاحب الذنب كفر ملة، يجب عليه أن تستتب عليه لوازم الكفر. نعم. تبرؤ الإباضية إنما هو من الأزارقة والنجدات والصفرية، لا يتبرؤون من جميع الخوارج، ولهذا لا يتبرؤون من المحكمة الأولى ممن خرجوا على علي أو خرجوا على عثمان، بل يعتقدون أن هؤلاء سلفهم وأئمتهم، فهم يتبرؤون من عامة الخوارج من الأزارقة والنجدات والصفرية. الأمر الثاني الذي خالف فيه الإباضية عامة الخوارج وجماهيرهم أنهم لا يرون وجوب الخروج على السلاطين بالسيف إذا خالفوهم حتى تكون لهم قوة ومنعة. هذه مسألة مهمة. الإباضية لا يرون الخروج على أئمة الجور وسلاطين الظلم إلا بشرطين: أن تكون لهم منعة، تكون لهم قوة، تكون لهم منعة وقدرة. وهذا هو مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة عندهم من أصولهم، وأصولهم كم هي؟ 5: التوحيد وأدرجوا فيه نفي الصفات، والعدل وأدرجوا فيه نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين وهي أول أصولهم، وإنفاذ الوعيد أن صاحب الذنب في الآخرة في النار، والأصل الخامس الأمر معروف والنهي عن المنكر. ما معناه عندهم؟ الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. أهل السنة لا، إذا كان الإمام من المسلمين وعنده جور وظلم لا يجوز الخروج عليه، بل يجب أن يصبر عليه ويتكره معصيته، وألا ننزع يدا من طاعة. وهذه الثلاث هي موقف أهل السنة من أئمة الجور في أمور ثلاثة: نصبر على جوره، لأن في الصبر على جوره دفع المفسدة العظمى وهي الاضطراب والقتل وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح. ثانيا: نكره معصيته، لا نرتضيها، لا نستمرئها. ثالثا: لا ننزع يدا من طاعة. وفيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. إذن فيه يكرهه، هذا واحد، فليصبر. اثنين: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه إذا نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتة جاهلية، في رواية ثالثة فميتته جاهلية. نعم، أحسن الله عليكم. وهم بهذا يشابهون المعتزلة، لأن الإباضية في آخر القرن الثاني أصبحوا معتزلة، بل في أول القرن الثالث دخلت المعتزلة في الإباضية، بل في الخوارج جميعا، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري، وأن الخوارج أضحوا كلهم معتزلة في باب الأسماء والصفات خصوصا وفي غيره. أضحوا كلهم، نعم، أضحوا كلهم معتزلة في باب الأسماء والصفات خصوصا وفي غيره. معلوم أن من وصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على ولاة الجور إذا ظلموا إذا قدروا على الخروج عليه. أما جمهور فرق الخوارج فيجوزون الخروج عليهم سواء بقدرة أو بغير قدرة، لا بد من المفاصلة والمميزة. والمفاصلة والمميزة شعار الخوارج حديثا كما سيأتي. نعم، الخوارج المعاصرون ينحازون عن المؤمنين بدعوى ولايتهم، ويتركون بلدانهم، يذهبوا مع القاعدة، مع طالبان، مع داعش، مع غيرهم، أنصار الشريعة، بأي اسم سموا. هذا المفاصلة والممايزة، وأولها في النفس مفاصلة شعورية وتميز شعوري عن المؤمنين، لأنهم لا يطيقون تحمل الظلم وتحمل المعصية، مع أنهم في أنفسهم يعصون الله. ما في أحد ما يعصي الله، كل بني آدم إيش؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم، أحب أن أنبه إلى أن الخوارج في آخر القرن الثاني وأول الثالث أضحوا المعتزلة، فقالوا بقول المعتزلة في إنكار الصفات، ولهذا أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل قالوا إنه مخلوق. وعد ذلك أبو الحسن الأشعري مما أجمعت عليه الخوارج أن القرآن مخلوق، لأنهم ينكرون صفات الله، لأنهم ينكرون صفات الله، ومن صفاته أنه متكلم سبحانه وتعالى. أيضا أنكروا أن الله يرى، يرى بالأبصار في الآخرة، وهو ما يصرحون به الآن، حتى الإباضية تصرح أن الله لا يرى في الآخرة بالأبصار. نعم، وهذا جدير بأن يحرموا من هذه اللذة العظمى التي هي أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم جل وعلا. نعم. قالوا بالقدر كما قالت من الذين قالوا؟ الإباضية. من هم؟ الإباضية. الإباضية، ما زال الكلام في أصول الإباضية. قالوا بالقدر أي بإنكار قدرة الله على خلقه كما قالت المعتزلة. نعم. قالوا بالقدر كما قالت المعتزلة بأن للعبد قدرة غير قدرة الله جل وعلا، ولا علاقة بين قدرة الله عليها. الإباضية خالفت المعتزلة في مسمى الإيمان، وهو خلاف عند التحقيق لا طائل تحته فيما يتعلق بإرادة الله جل وعلا. فهؤلاء ورثوا المعتزلة، لأن المذهب لا بد له من أساس عقدي يبنى عليه، وهم جهال لا علم ولا عقل، فتأثروا بالمعتزلة الذين كانت لهم نظرة سيئة إلى الصحابة وإلى التابعين. ومعلوم أن المعتزلة خرجوا على سيد التابعين في زمنه في البصرة، الحسن بن يسار البصري. فالأساس الذي يكاد يكون مشتركا بين فرق الخوارج المتقدمين وتأثر بهم المتأخرون هو براءتهم من كل من يخالفهم، فإما يتبرعون منه أو يضللونه أو يكفرونه، وإن قدروا قتلوه واستبعدوه. أي مخالفهم إن قدروا على قتله قتلوه. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قدروا قتلوه واستبعوا دمه وماله وعرضه. هنا أمر لا بد من الانتباه له. ففي هذا العصر الأزالقة أو النجدات أو الصفرية هل يعرفون بهذا الاسم في هذه الأزمان المتأخرة؟ ذكرنا هذه الفرق، هل هي معروفة الآن في الأزمان المتأخرة؟ لا، لأنه هناك انفصام بين طوائف الخوارج، إنما يتواردون في هذا الاعتقاد الباطل الذي يتوارثه الشياطين، يوارثونه مياه الشياطين. الآن ما يعرفون عندنا بأنهم خوارج أو أنهم أزارقة، بل ظاهر اعتقاد بعضهم أنه على اعتقاد أهل السنة، لكنه في مسألة السيف والتعامل مع المخالف يظهر أخص أوصاف الخوارج بتكفير مخالفهم وخروجهم على جماعة المسلمين. نعم. الجواب أننا لا نعلم اسما ينتسب إلى هؤلاء، وهذا أساس في معرفة الفرق. قد تبيد الفرقة في مسماها، لكنها لا تبيد في عقيدتها ووصولها، فلكل قوم وارث، ويرثهم آخرون يقولون بقولهم وإن تباينت أسماءهم. ولهذا لا يمكن أن تجد فرقة قد بادت ليس لها وجود، وإنما يبيد اسمها ولا يبيد معناها وحقيقتها، ولا يبيد معناها وحقيقتها ومنهجها، ولا يبيد معناها وحقيقتها ولا منهجها، ولا يبيد معناها وحقيقتها ومنهجها. وإن كان يعني في بعض الأمور أن الاسم قد يذهب، اسم الطائفة أو اسم الفرقة، لكن يبقى منهاجها. الروافض يسمون أنفسهم بالشيعة، وهم أقسام، إخباريون وأصوليون وشيخية إحسائية وغير ذلك، لكن المعنى واحد. نحن ما نسميهم شيعة، نسميهم روافض، لأنه بهذا سماهم به السلف زيد بن علي بن الحسين وغيره. نعم. وسبق أن تم التداخل تداخل وتلاقح بين المذاهب والفرق والأهواء بعضها مع بعض. فالمعتزلة قلة الآن من ينتسب إلى هذا الاسم يسمي نفسه معتزلية، إنما نجد من بعض الكتاب العقلانيين من يبجل المعتزلة الأوائل، لكن الاعتزال عقيدة عند الروافض وعند الزيدية وعند الإباضية والخوارج، وعند من ينتسب إلى المذهب العقلاني هؤلاء معتزلة وإن لم يتسموا باسم المعتزلة. قل مثل ذلك في الجهمية، وقل مثل ذلك في الباطنية، ربما لا تجد من يسمي نفسه باطني، لكن هناك من يسمي نفسه من البهرة أو السنة. البهرة نسبة إلى تجارة البهار. إيه نعم. من البهرة أو السليماني أو إسماعيلي أو درزي أو نصيري علوي، وهم في الحقيقة يقولون باعتقاد الظاهر والباطن أن للدين ظاهرا وباطنا. وهذا يكفي في كونهم باطنية، يكفي في كونهم باطنية وإن اختلفت أسماءهم وانتساباتهم. نقف عند القواسم المشتركة بين الخوارج الأوائل وخوارج هذا الزمان على جهة التلخيص لما سبق، وإن كان في ذكر الأصول السابقة التنويه بربطها بالمعاصرين، لكن ثمة قواسم مشتركة، منها ما هو نفسي شعوري ومنها ما هو اعتقادي، ننبه عليها إن شاء الله في المجلس القادم.